قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبو عمرو بالإدغام. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالون بقصر المنفصل والغنة. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكت. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبو عمرو بالإدغام والغنة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأسباني ودوري أبي عمرو وعاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبو عمرو بالإدغام. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالون بتوسط المنفصل والغنة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام والغنة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الأزرق بالإشباع وتغليظ لام ظلمنا. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الأزرق بترقيق لام ظلمنا واندرج معه النقاش وحمزة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. النقاش بالإشباع والغنة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن كنا من الخاسرين. حمزة بالسكت على المد المنفصل